حكما وحقيقة. حقيقة لا يجد الماء، يبحث عن الماء، الصنبور ما فيش نقطة ماء موجودة. وحكما على أن الماء موجود لكن ما يستطيع أن يستعمله لبرودة شديدة، لتعب في جسده، مكسور مثلا، مجروح، لا يستطيع استخدام الماء. الحديث وإن كان ضعيفا لكن استند به، قتلوه، قتلهم الله، ماله ده ومال اللي احنا فيه. أنا بحب نشط طلبة العلم، ها تعرفون الحديث يعني، شج الرجل فلما أراد أن يغتسل فتعصب وقال أمسح، قال لا لابد أن تعمم جسد، الغسل معناه تعمم الجسد بالماء، وأفتوه بغير علم. فلما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم مات الرجل، قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي. سؤال، إن كنت جاهلا فلا تفتي، لابد أن تتعلم. الغرض المقصود يبقى حكما، مجروح ما يستطيع أن يستخدم الماء، وحقيقة لا يجد الماء. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر، وإن شاء الله نترجم له غدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة في سفر. وهذه قصة عجيبة جدا، لأن عمر بن الخطاب كان مع عمار بن ياسر، فأجنب أجنب بقدر الله، فأجنب عمر وأجنب عمار بن ياسر حتى تحفظ الشريعة. شوف الله جل وعلا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فانظر الله جل في علاه جعل عمر أجنب وعمار أجنب. عمار كان يعلم حكم التيمم، لكن كان يعلم أن التيمم يغني عن الوضوء بضربة واحدة للوجه ولليد، وما كان يعلم الطهارة الكبرى ماذا يفعل فيها بالتيمم. فقال انظروا إلى القياس، وهذا رد على ابن حزم قوي، انظروا إلى قياس الصحابة، لكن هو القياس كان قياسا فاسدا لأنه صادم نصا. شوفوا إلى القياس والنظر الدقيق. فقال عمار أما الوضوء فأضرب ضربة لوجهي ويدي، وأما الغسل هذا يغنيني عن الوضوء، وأما الجنابة فلابد أن أعمم الجسد كله بالماء. فإذا التيمم لابد أن أعمم الجسد كله بالتراب. فتمرغ كما تمرغت الدابة، تمرغ بجسده كله على التراب حتى وصل التراب إلى كل جسده اجتهادا منه، ثم صلى. فأخبر عمر، وعمر كان عنده أنه لا تيمم من الجنابة، وهذا المذهب حتى مات عمر. وابن مسعود نفس الحكاية، وقد بينت أنا ذلك في شرح أثر اختلاف القواعد الأصولية، بأن حدثت المناظرة بين عمار وبين عمر الخطاب وبين أبي موسى الأشعري وبين من؟ ابن مسعود. وابن مسعود أحال الأمر على عمر، قال ألم ترى أن عمر ما صدق على كلام عمار. الغرض المقصود، فعمار حفظ ذلك فصلى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب هكذا، طبعا تقول بيدك على الفعل، القول هنا إشارة على الفعل، بيدك هكذا، ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، يبقى الكف يعني لغاية الكوع، ووجهه وغسل وجهه. فهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما من النبي المعلم الأوحد لهذه الأمة لأصحابه الأفاضل الأكارم الأماجد الذين تعلموا منه الفقه، فعلموا التابعين، فالتابعون أخذوا هذا العلم فنقلوه حتى وصل إلينا بالأسانيد الصحيحة من الثقة الثبت إلى الثقة الثبت كالشمس. وهذه خصيصة أيضا لهذه الأمة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم، فنقل لنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا التيمم. المسائل في هذا الباب مسائل عظيمة جدا، منها أولا كما قلت أن التيمم يغني عن الجنابة. الأمر الثاني وهو التيمم بضربة واحدة أم بضربتين، يعني التيمم ضربة واحدة أم بضربتين، اختلاف أيضا. اختلف العلماء في ذلك على قولين، جماهير أهل العلم يرون بأن التيمم لا يكون إلا بضربتين، التيمم لا يجزئ إلا بضربتين، وهذا قول ابن عمر وقول كثير من الصحابة، التيمم ضربتان. واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، وهذا تصريح، قال التيمم ضربتان. وورد عن ابن عمر أيضا بسند صحيح أنه كان إذا تيمم ضربه ضربتين على ما أذكر الآن. فاستدلوا بالمرفوع التيمم ضربتان، وأيضا بفعل الصحابة، وهذا مذهب بعض الصحابة. والقول الثاني قول الحنابلة، وهو أن التيمم ضربة واحدة، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة. ودليلهم على ذلك حديث الباب. طب كيف ذلك؟ ده معترك دامي. قالوا دليلنا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وقت البيان فقال له إنما يكفيك هكذا، وهذا وقت بيان، والقاعدة عند العلماء أكملوا بالله عليكم، تأخير البيان عن وقت الحاجة